هذا يقول: رجل من إخواننا أصبح يدافع وينافح عن أهل البدع ويتعصب لهم، ونوصح مرارا فلم يستجب، وأحد إخواننا من الذين معنا لا يستطيع هجره وتركه لقوله: له علي يد ساعدني ووقف معي وقفة لا تنسى، فهل هذا الفعل صحيح؟ وكيف يجاب عن ذلك؟ في الحلية لأبي نعيم أن الثوري لما لما جاءه أبو سفيان، لما جاءه أبو ثور فأراد أن يصافحه، قال: يا أبا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه ماذا؟ الدين. وجاء أيضا عن الإمام سفيان رحمه الله أنه قال: إن المرأة إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. فليس هو يعني عنده ولاء بلا براء، ولاء مع براء، ولاء للإيمان والمؤمنين، براءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. كونه له عليه يد وساعده ووقف معه وقفة لا تنسى، قد أنت أحسنت إليه فيما مضى قبل أن ينحرف انتهى. ومن إذا أردت أن تحفظ له وقفته، ادعو الله له في ظهر الغيب أن يهديه للسنة، ولكن لا بد أن تصارمه إذا كان الوصف على ما ذكر في السؤال أنه أصبح يعني تنكب إيش عن الصراط هذا الذي كان معهم ثم ترك. أما بعض إخوانهم الذي لا زال يعني يتواصل معه ما استطاع أن يفارقه، لا، يجب أن يفارق ويصارم، خاصة وقد بذلت له النصيحة مرارا وتكرارا كما قيل في ماذا؟ في السؤال. إذا أردت أن تبين له الخطأ وتصحح له وتبين له الصواب فافعل ذلك من غير ماذا؟ من غير مداهنة، من غير مداهنة، وإلا فدين الله أحق بالاتباع.